هذا أيها الإخوة هو الشريط 45 من شرح كتاب البيوع من زاد المستقنع. هل لو أنه تلف فهل يضمن الخياط أو لا يضمن؟ نقول إن قلنا بجواز حبسه على على على أجرته فلا يضمن لأنه بحق، وهذا هو الحق أنه لا يضمن لأن له الحق أن يقول لا أسلم حتى تعطيني الأجرة. نعم. نعم. إيش؟ اجتماع البيع والإيجار. نعم. مع عدم يعني تحديد قيمة الثمن. ما يضر. هذا يسمونه استثناء السلعة. والصحيح أنه جائز. لو اختصر. إذا ضبط بالوصف فلا بأس. هذه جهالة. هذه جهالة يسيرة. هو إذا ضبط بالوصف ما هي. نعم. لعلك نسيت القاعدة، لعلك نسيت. إذا قبض المال لحظ مالك فقط فيقبل قبضه في الرد، إذا كان لحظه هو أو لحظه مع مالك فلا يقبل. هذا القاعدة. إيش؟ هذا من أتلفه. أن أتلفه أجنبي فعلى من أتلفه، أو أتلفه في علة فلا أضمنني. لا أبدا، أنت الذي استنصحتني وأنت الذي وثقت بي وأنا ما رشيت، هذا اللي أرى. لا حتى لو لم يكن أهل، لكن إذا لم يكن أهل فالواجب أن يقول لا أدري. لكن المفرط هذا بالاستشار من لا يعرف أنه أهل المشروع، هو اللي فرط. ما هذا الشيء؟ ما أدري. المالك هو الاستشار الرجل، قال ماذا تقول في كذا وكذا، هل تشير علي أني أرسم مثل غنم من الجهة الفلانية؟ قال نعم. كيف؟ بغير علم؟ لا ما هو بغير علم إلا بغير. وإذا قلت أنه بغير علم نقول أنت الذي استشرته، أنت الذي أفرطت. نعم. لأن هؤلاء فعلا، هؤلاء الطبيب والبيطاري جاءوا بفعلهم. الراعي ما ينفعل، الراعي يتصرف لصاحب المال بالوكالة، فتلف مثلا الغنم بغير تعدي منه ولا تفريط. ولهذا لو تعدى مثلا أوجبنا عليه الغنم. لكن فعلا هو اجتهد فأخطأ في أنه تجاوز المحل الحالي. هذا التجاوز نقول ليس به إثم لأن كان متعمد، لكن بحق الآدمي لا بد من الضمان. يؤهل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في باب الإجارة: وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل، وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة، ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. لما ذكر المؤلف أحكام الإجارة وهي تتعلق بالعين المؤجرة في كل ما سبق، ذكر ما يتعلق بالأجرة، والأجرة هي العوض التي اتفق عليها المتعاقدان، سواء كانت دراهم نقدا أو عينا أو منفعة. ولهذا يجوز استئجار منفعة بمنفعة، واستئجار عين بمنفعة، واستئجار عامل يعمل بمنفعة، فالمهم أن الأجرة هي ما يصح عقد البيع عليه سواء كان منفعة أو عينا أو نقدا، تجب بالعقد أي بعقد الإجارة، لكنها لا تستحق إلا بتسليم العمل الذي في الذمة أو تسليم العين مع مضي المدة. وقوله إن لم تؤجل، لأنها إذا أجلت فقد رضي كلا الطرفين ألا تجب إلا بعد تمام الأجل، مثل أن يقول أجرتك هذا أجرتك بيتي هذا ب10,000 تحل في شهر محرم عام 18، فالأجرة الآن لم تجب لأن الطرفين اتفقا على أن تكون متى مؤجلة إلى محرم. وتستحق بأمور، منها تسليم العمل الذي في الذمة، فإذا استأجرت عاملا على أن يحرث لك هذه الأرض وحرثها استحق الأجرة الآن بكل حال، لأنه أدى ما عليه فاستحق ما له. كذلك أيضا تستحق بتسليم العين المؤجرة إذا مضت المدة سواء انتفع بها المستأجر أو لا، فإذا استأجرت بيتا من شخص وسلمك المفتاح ثم مضت المدة وأنت لم تسكن ولم تؤجر ولم تسكنه أحدا تبرعا، فإن الأجرة ثابتة عليك. لماذا؟ لأنه سلمك العين التي وقع العقد عليها، وتسليم العين التي وقع عليها العقد بمنزلة تسليم العمل الذي في الذمة. لكن لو منعه من هذه العين يد ظالمة قادرة على منعه، فهل نقول إن الأجرة ترد على صاحب العين، أو نقول إن الظلم وقع على المنفعة التي استأجرها الأجير لها؟ الجواب الثاني، يعني أن المنفعة تذهب على من؟ على المستأجر ما هي على صاحب العين. فمثلا لو أن شخصا استأجر بيتا من آخر وسلمه المفتاح، ثم سلط على هذا المستأجر يد ظالمة أخذت منه البيت قهرا وسكنت مثلا، فمن الضمان عليه؟ هل هو على مستأجر البيت أو على مؤجر البيت؟ الأول على مستأجر البيت، لأن المستأجر لما قبض العين المؤجرة ملك المنفعة الآن، فالظلم وقع عليه هو وليس على المؤجر. أما لو تسلطت هذه اليد الظالمة على العين المؤجرة قبل أن يسلمها المؤجر فهنا تفوت على من؟ تفوت على المؤجر، لأن الأجرة لم تستحق بعد، إذ لا يستحقها إلا إذا تسلم العين، فصارت تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. والثاني تسليم العين التي وقع عليها العقد إذا مضت المدة. ثم قال: ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل. يعني لو عقد إنسان عقد إجارة فاسدة وتسلم العين ومضت المدة فإنه يلزمه أجرة المثل دون الأجرة التي وقع عليه العقد، وذلك لأن الأجرة التي وقع عليها العقد أجرة فاسدة لعدم صحة العقد. وظاهر كلام المؤلف سواء كانت أجرة المثل أقل مما وقع عليه العقد أو أكثر، لأنه لما ارتفع العقد الفاسد ارتفعت جميع متعلقاته. مثال ذلك: رجل استأجر من شخص حرا ليعمل عنده، ومعلوم أن تأجير الحر لا يجوز كما جاء في الحديث الصحيح رجل باع حرا فأكل ثمنه، وكذلك لو أجره فأكل أجرته فإنه لا يحل. فهذا إنسان مثلا قال لشخص أنت تريد أن عامل عندك، قال نعم، قال هذا غلامي خذ الشهر 100 ريال وهو حر، فالإيجار هنا صحيحة أو فاسدة؟ فاسدة، لأنه لا يصح العقد عقد الإيجارة على الحر. المهم أن المستأجر أخذ هذا الغلام واستعمله حتى تمت المدة. يقول المؤلف إنه يلزمه أجرة المثل. يلزم من؟ المستأجر يلزمه أجرة المثل، وذلك لأن عقد الإجارة كان فاسدا، والفاسد وجوده كالعدم. ولكن كيف يقول المؤلف أجرة المثل؟ نقول وهو حر لا يصح تأجيره، نقول على يقدر كأنه قن، كأنه عبد. فما أجرة هذا العبد؟ قالوا مثلا أجرته 200 ريال وهو قد استأجره بكم؟ 100 ريال. نقول سلم 200 ريال، سلم 200 ريال. لماذا؟ لأن الأجرة فاسدة. وهذا فيما إذا كان المستأجر عالما بأن هذا الغلام ليس عبدا له، ليس ملكا له، هذا واضح أنه يلزمه أجرة المثل، وهو في المثال الذي ذكرنا كم؟ 200 ريال، مع أن العقد وقع على 100، لكن هذا العقد فاسد. فهنا لا شك أن القول بأنه يلزم المستأجر أجرة المثل، أجرة المثل، قول صحيح، لأن المستأجر دخل على إيش؟ على بصيرة وعلى علم بأن الإجارة غير صحيحة. لكن إذا كان لا يجب وقد عقد الأجرة على 100، فكيف نلزمه ب200 وهو لا يدري؟ يقول الفقهاء رحمهم الله في التعليل: إن إتلاف مال الآدمي لا فرق فيه، أي في ضمانه، بين العالم والجاهل. كما لو استعمل الإنسان شخصا يظنه عبده واستعمله في عمل فعليه ضمان وإن كان لا يدري، ولكن في هذا نظر، لأن هذا الذي استعمله بالأجرة التي يظنها صحيحة كان مغرورا. من الذي غره؟ غره المؤجر. وإذا كان مغرورا فيجب أن يكون الضمان على الغار، وهذا هو مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح. وعليه فنقول يجب على المستأجر في المثال الذي ذكرنا كم؟ 100، ويضمن الآخر الذي أجره 100 الثانية، ويكون لهذا الغلام الحر 200. هذا هو العدل. وأما أن نضمن شخصا ما لم يلتزم، مع أن العقد حسب رأيه وحسب اعتقاده عقد صحيح، فهذا فيه نظر. فالصواب إذن أنه لازمه، أنه يلزمه أجرة المثل، لكن إن كان مغرورا فما زاد على الأجرة التي تم العقد عليها فعلى من غر. طيب، إذا قدرنا أن أجرة المثل أقل، إذا قدرنا أن أجرة المثل أقل، مثلا أجره 200 وأجرة مثله 100، فهل نلزمه ب200 أو نقول إن ال200 كانتا بعقد فاسد فلا عبرة بهما ونرجع إلى أجرة المثل وهي كم؟ وهي 100. نقول إن كان عالما بأن الأجرة فاسدة ألزمناه ب200 لأنه دخل على بصيرة. ثم ما زاد على أجرة المثل، ما زاد على أجرة المثل يكون لهذا الغلام لأنه مظلوم، ولا يكون للذي أجره، لأن الذي أجره لا يملكه فليس له شيء. وإن كان غير عالم، إن كان غير عالم فلا ضمان عليه، فعليه أن يضمن لهذا الحر ما وقع عليه العقد، لأنه رضي به واعتبره صحيحة فيلزم بما ظنه. وإذا مثلا رأى القاضي أن يأخذ الزيادة هذه ويصرفها ببيت المال فلا حرج عليه، لأنه مال في الحقيقة ليس خالصا لمن استحقه، وما اشتبه فيه فإنه يلحق إلى بيت المال. وإن كانت أجرة المثل بمقدار ما وقع عليه العقد نعم فلا إشكال، لأن ليس فيه زيادة وليس فيه نقص. والخلاصة أن كل من تسلم عينا بإجارة فاسدة فإنه لا عبرة بما حصل عليه العقد، تفسخ الإجارة ويرجع إلى إيش؟ إلى أجرة المثل، يرجع إلى أجرة المثل. فإن كانت أجرة المثل مساوية لما وقع عليه العقد فلا إشكال، وإن كانت أجرة المثل أكثر ألزمنا المستأجر بها، ثم إن كان عالما فإيش؟ فالزيادة عليه، وإن كان جاهلا مغرورا فالزيادة على من غر. وإن كانت أجرة المثل أقل فإن كان عالما ألزمناه بما التزم به، لأنه دخل على بصيرة يعلم أن العقد فاسد والتزم الزيادة على أجرة المثل، وإن كان جاهلا لم يلزمه أكثر من أجرة المثل. وإن رأى القاضي قضاء أن يلزمه بما التزم به ولو كان جاهلا ولكن يجعل في بيت المال فلا حرج. طيب مثل ذلك أيضا من استأجر شخصا على عمل محرم، مثل أن يستأجر شخصا ليبيع له خمرا أو يحمل له خمرا أو ما أشبه ذلك، فالإجارة فاسدة. لكن عمل العامل الآن هل نقول ليس له شيء لأن الإجارة فاسدة والعمل المحرم لا قيمة له، أو نقول يلزم المستأجر بالأجرة التي وقع عليه العقد؟ الثاني يجب أن يلزم بالأجرة التي وقع عليه العقد. ثم إن كان الذي العامل إن كان يعلم أن هذا شيء محرم فإنها تصرف في بيت المال، وإن كان لا يعلم فإنه يعطى إياها ويؤمر بالتوبة والاستغفار وكفى، والله أعلم. نعم سؤال. طيب انت أجره شخص وهو حر، إذا المؤجر كيف يعطي الذي أجره أجرة وهو ليس مالك له؟ لا المستأجر يعني المؤجر ما هو معطين أجرة، الأجرة هذه تعود للمستخدم كلها حتى كلها، هذاك ليس له شيء، هذاك يؤدب. هنبدأ باب السبع؟ لا يا شيخ. طيب يلا أسأل. شيخ إذا استأجر حر يا شيخ وأجرة مثلا مثل 200 وهو استأجر على العقد كانت أجرة مثل 200 ريال، لكن استأجر حر عقد معه ولا جاء إنسان آخر وقال هذا غلام؟ لا شخص استأجر حر وكانت يعني استأجر ب 100 ريال وأجرة مثل 200، إذا كان جاهل شيخ ما نقول يلزم المستأجر 50؟ يعني قصدك الغبن، إذا غبنه استأجره بمئة والأجرة 200 مثلا، ارتفع جذور العمال وهذا العامل ما دري ما يعلم، فجاء شخص واستأجره بمئة يلزم بأنه يدفع له 100 أخرى، يلزم لأن هذا غره. ما نقول شيخ مثل ما قلنا إذا كانت أجرة مثل أكثر يلزم المستأجر. لا هذيك أجره شخص آخر، الصورة اللي ذكرنا ثلاثة حر ومؤجر ومستأجر، المؤجر قال هذا غلام أبجرك إياه، أما الصورة اللي ذكرت أنت فليس عندنا إلا شخصان مستأجر ومؤجر نفسه، مو هذا سؤالك؟ هذا بس يعطى الغبن وهو ما نعم وهو أجرة المثل. هنا نخاطب الدافع يعني ما أخذه المغنيات أيام الأعراس والدفافات من أجرة كبيرة، هنا نوجه الخطاب إلى الدافع ونقول إن دفعك هذه الأموال الكثيرة من إفساد المال وإضاعة المال، أما بالنسبة للدفافات فلا حرج عليهم، هن قلنا نبي نطلب الليلة 100,000، لكن الكلام يوجه على من دفع إليها. هو إذا كان فيه محذور شرعي منع، يعني يجب خفض الصوت حتى لا يكون فيه محذور شرعي، أما إذا لم يكن فيه محذور شرعي فلا بأس، لأن صوت المرأة ليس بعورة. لا لا، لأن هذا شيء زائد على العقل. نعم سليم. لا لا، مسألة الأداب هذا شيء آخر، هذا يعزر، لكن كلامنا على مقتضى الإجارة ماذا يعزر، أما مسألة أن يعزر فلا بد أن يعزر. نعم يا خالد. تأجير الإبل. إيه نعم، يحرم تأجير الإبل لأنه حر. أنت ومالك لأبيك أن يستخدمه لا أنه يؤجره. لا، إذا راضي ما في إشكال، إذا راضي ما في إشكال. قلنا أن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف من يده، ما تلف في يده بغير تفريط. نعم. وقلنا أن الراجح أن المؤجر يلزم بدفع الأجرة. قلنا أن الراجح أن الأجير المشترك، أن الأجير المشترك إذا أتم العمل ألزم المستأجر بدفع الأجرة. طب كيف يلزم هو لم يستوفي لم يتسلم العين التي وقع عليها الإجارة؟ ما يخالف، تلفت هي أمانة بيد الأجير، هي أمانة وتلفت بغير تفريط منه. وإن كان لم يتسلم. إيه نعم نعم. حفظك الله، لو استأجر رجلا استأجر عاملا غير مسلم لا يرى حرمة هذا الشيء كما سمعت الخبر غيره، لكنه يعلم أنها ممنوعة نظام الدولة المعينة. والسؤال، السؤال هل له أن يحرمه المال أو يحرم المال بأجرة متفق عليها؟ أصلا ما يجوز التجارة، هو استأجر وانتهى العمل. هذا يرجع إلى نظر الإمام، يجب أن يؤدي الطرفان بما يرى. نعم. قلنا أن استأجر العين يملكها ويملك منافعها. لا، ما هو يملكها، يملك منافعها. يملك منافعها. ولو استأجر حرمة هل يجوز له الوطء؟ هل يجوز، طيب هل يجوز استئجار الأمة للجماع؟ أجل ما يجوز، لأن الله قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمان، فلا يجوز أن يملكها، لكن يملك منافعها، خدمة، تنظيف البيت، تنظيف الأواني وما أشبه ذلك. نعم نعم. ما وضح لي كيف قلنا أنه يعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم، تمام، بمعنى أن صاحب العين ما غير مسؤول. ما نقول أن صاحب العين ما سلم بقية، سلمه هي الآن بيد المستأجر، البيت الآن المفتاح معه والمؤجر متخلى عنه إطلاقا، والظلم وقع على المستأجر. طيب شيخ، كيفية تزكية الدين الذي يوفى شيئا فشيئا مثل الأقساط؟ نعم. طيب الدين تبع مالك في مسألة الحول، لأنه من مالك، قالت ما هنالك بدل ما تحطه بالصندوق جعلته في ذمة الرجل، فمثلا إذا استوفيت القسط قبل وجوب الزكاة في مالك دخل في مالك، وإذا جاء وقت الوجوب زكى، وإن استوفيته بعد أن أديت الزكاة في مالك فأدي زكاته في الحال، لأن زكاته قد وجبت. شيخ مثلا على هذا يزكي 12 مرة في الشهر أو 11 إيش؟ على هذا يزكي 11 مرة في الشهر. في الشهر؟ في السنة. وشو 11 مرة؟ يعني كل شهر يعطيه مثلا 1000 ريال. ما قلنا الألف هذه يدخله إذا كان قبل وجوب الزكاة. مثلا كان الأقصاب تحليل المحرم وصفر وربيع وربيع وجماد وجماد راجب وشعبان ورمضان، وهو يزكي في رمضان ما يزكيها كل المماضة، ما يزكيه بس يدخل في ماله، وإذا جاء رمضان يحصي ما عنده من المال الذي ليس دينا ومن الدين الذي كان يقبضه، فالزكاة واحدة. طيب شيخ، فهمت هذه ولا لا؟ والله ليس في تلك ما فهمت زين. طيب الآن هذا الآن أنت مثلا بائع هذا البيت أقساط، بعته في محرم، يحل القسط الأول في محرم والثاني في صفر والثالث في ربيع والرابع إلى آخر إلى رمضان. إذا جاء رمضان قلنا لك هذا الأقساط دخل في بيت في مالك، في الصندوق مثلا أو في البنك، فهمت؟ طيب أزكها في رمضان مرة واحدة بس. الباقي اللي في ذمته، الباقي اللي في ذمته إذا قبضته بعد أن تم الزكاة زك في الحال، لأن قد وجبت فيه الزكاة في العام الماضي ثم دخل في مالك. ما قلنا في زكاة الدين كان على موسر يزكي كل سنة؟ لا، احنا كلامنا على الموسر، على الموسر. أما إذا كان على معسر فما قبضته منه دخل في مالك، وما لم تقبضه فإذا قبضته زكي سنة واحدة. لكن أنا في المرسل واضح على هذا الشيخ. يعود يعني إرادة أوردتها أن مثلا بعد رمضان وزكي في شوال وفي الحجة وفي محرم، لكن ما زكي اللي لم تزكي أنت الآن ما به واحد ما يحتاج مرة. على هذا زكي مثلا كل مرة حتى يأتي رمضان الثاني. كيف؟ أزكي كل ما أقبض حتى يترى مضطان يزكي كل مالي. أين؟ كيف؟ لأنك تبي تزكي أن تقبض الآن بعد رمضان، تزكي عن سنة الماضي. نعم. مو عن سنة المستقبلة. نعم. فإذا جاء رمضان وأنت مدخل مالك تبي تزكي عن سنة الحاضر. واضح؟ واضح. الحمد لله. نعم. مثل زكاة الحلي. أين؟ لا يجوز، لكن إذا كانت ترى أن تزكي في رمضان فإنها تزكي في ربيع عند تمام الحول، فإذا جاء رمضان تزكي للسنة المقبلة تعجيلا وتمشي على هذا. نعم. رجل في إحدى ليالي رمضان قام من الليل فجامع أهله، وأثناء الجماع سمع المؤذن يقيم بصلاة الفجر، وهو لم يحتاط لم ينظر في الساعة أو لم يرى، ومع أنه سمع الأذان استكمل حتى انتهى. سمع الأذان والإقامة؟ بعد سمع الإقامة استمر حتى انتهى. هذا الحرام عليه، يعني الواجب أنه من يوم يسمع الإقامة أن ينزل عليه الكفارة. إذا كان عالما، إذا كان يظن أنه ما يجوز واستمر فعليه الكفار. القضاء لا بد منه إلا إذا كان بعد جاهل، إذا كان يحسب أنه لا بأس. إيش؟ المهم ما يعرف، جاهل ما على شيء. ها؟ ما على شيء نبت. كل إنسان جاهل، ذكرنا لكم هذا. جميع المحظورات إذا فعل إنسان جاهل فليس سأل عن شيء. أفهمت؟ ولا عليها القضاء. إيه، لكن ما أدري، يحسب ما يخالف، يحسب ما دام تورط ووقع في الورطة أنه لا بأس يكمل. هذا اللي حصل عليه أبدا، عليه أن يخبر بالحكم ولا يعود. نعم. الإشارة على قول الراجح حرام ما يجوز، أما على قول من يقول بالجواز بجواز التحجر فهي إجارة على عمل مباح فتكون حلالا، لكن قول الراجح أنه ما يجوز. لا ما هو في الحرم، خارج الحرم، في نفس الحرم. اي ما يخالف، لكن هل الاتفاق بينه وبين الرجل هذا خارج الحرم ولا في الحرم؟ ها؟ إيه؟ ولكن ما قالوا كذا وكذا، هذا ما هي بإشارة، هذه مكافأة على عمل مباح على القول بالإباحة، أما على القول بالتحريم فهو حرام على الطرفين، ولا يحل الذي يتحجر أن يأخذ هذه المكافأة لأنها عوض عن فعل محرم. نعم يا عبد الله. ولو يعلم المستأجر والمؤجر كلاهما بأن هذه الإجارة فاسدة، إيش؟ يعني المستأجر والمؤجر كلاهما يعني يعلم بأن هذه العقد يعني هذه الإجارة فاسدة، إجارة الغلام، إي وأجرة المثل زائد على ما وقع عليه العقد. نعم. لماذا يلزم به فقط المؤجر بهذه الزيادة المستأجر ولم يلزم المؤجر، لأنه كلاهما يتعدى على هذه الغلام؟ لا لا، يلزم المستأجر لأنه استوفى المنفعة، المؤجر ما استوفى شيئا، أفهمت؟ الآن من الذي استوفى المنفعة؟ المستأجر يلزم بمئتين. إنه إذا كان عالما لكن يؤدب، يؤدب كلا الطرفين، لكن الذي استوفى المنفعة هو الذي يلزم بأجرة المثل فتعطى الولاء. لو لم يعلم قلنا لا يلزمه إلا أجرة المثل ويؤخذ الزيادة من المؤجر، أفهمت؟ ترى ما نسمع بسؤالين من واحد. قولهم أن تجب أي نعم. نعم، لكنها لا تلزم الإجارة عقد الإجارة إلا بالتفرق، فإذا تفرق من غير فسخ تبين أن الأجرة ثبتت من العقد. صرف الزكاة للجماعة الخيرية إذا كانت تقبل الزكوات ولها بند خاص وهم ثقات فلا بأس. نعم. لا، لا، اليتيم ليس منها الزكاة إلا إذا كان فقيرا فهو يعطى لا ليتمه ولكن لفقر. نعم. ها؟ نعم. ولكن كيف يقدر بالقيمة؟ يعني مثلا إذا قدرنا أن الغرام من الذهب بدون أن يكون حليا بمئة، وإذا كان حليا بمئتين يقدر بمئتين. إيه، لكن ينقص، يشتري بالوزن ناقصا. إيه، حسب على الوزن لكن ناقصا، ما يمكن يحسبك على الوزن مثل جديد. يعني مثل الغرام من المستعمل بمئة ومن غير المستعمل بمئة وخمسين. ها؟ ما يخالف بالقيمة، لكن غالبا ما تكون أقل في النصاب، ما تكون أقل في الغالب. نعم. مقابل منفعة محرمة، فلما استوفى هذه المنفعة قال إن هذا عمل محرم ولم نعطيك أجرك لأنه محرم. ما ذكرنا هذه الآن؟ إذا استأجر راجين على عمل محرم قلنا انه تؤخذ منه الاجره، ثم ان كان العامل يعلم بالتحريم جعلت في بيت المال، وان كان لا يعلم اعطي اياها لانه دخل على انه عقد صحيح. فهمت؟ نعم. رجل فتاب قبل رمضان إليا وعليه أيام كثيرة يقضيها فلم يتسع له وقت فماذا عليه؟ الله أكبر. أي طيب، لكنه اليوم يعذر بتأخره فيحرم من القراءة ويقوم النائب مقامه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب السبق يصح على الأقدام وسائر الحيوانات. باب السبق، سبق سكون البنات. باب السبق يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسكن والمزاريق، ولا تصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد، وهي جعالة لكل واحد فسقها، وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق يسلكون الباء، وأما السبق فهو العوض. فالسبق معناه فوت لا يدرك، يعني بمعنى أن يفوتك الإنسان على وجه لا تدركه. فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يمكن لمن بعدهم أن يلحقهم في هذا الوصف. ومن سابقك جريا على الأقدام حتى وصل المنتهى قبل أن تصله فهو سبقك على وجه لا تدركه، فهو فوت لا يدرك، سواء كان معنويا أو كان حسيا، وسواء كان في الزمان أو كان في المكان. فالصحابة سبقون بإيش؟ في الزمان، هذا سبق حسي، وكذلك سبقون سبقا معنويا بالعلم والإيمان والجهاد والعمل الصالح. والسبق ينقسم إلى ثلاث أقسام: قسم لا يجوز لا بعوض ولا غيره، وقسم يجوز بعوض وغيره، وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. والأصل فيه المنع، أي منع العوض، لأنه من باب الميسر، فإن الإنسان إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما. فإذا جعلنا 100 ريال لمن سبق وتسابق اثنان في الجري على الأقدام، فأحدهما إما غانم وإما غارم، إما أن يأخذ 100 من صاحبه فيغنم، أو تؤخذ منه 100 فيغرم، فهو في الحقيقة ميسر. ولذلك الأصل هو منع العوض في المسابقة، هذا الأصل، ولا يجوز إلا لسبب سيتبين إن شاء الله فيما بعد. فصار السبق ينقسم إلى الأشياء التي فيها السباق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما يجوز بعوض وغيره، والثاني عكسه لا يجوز لا بعوض ولا غيره، والثالث إيش؟ التفصيل، يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. طيب، قال المؤلف: يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاجين. على الأقدام مثل أن يتسابق رجلان أيهما أسرع وصولا إلى الغرض الذي عينه، وهو جائز بين الرجلين وبين المرأتين وبين الرجل وزوجته، كما سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها. هذا على الأقدام. وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن يتسابق اتجاها أو استدبارا، استقبالا أو استدبارا. يعني مثلا يتسابق على الاستقبال أو على الاستدبار، لأن المسابقة على الاستدبار تقع أيضا بين كثير من الناس، أيهما أشد عزيمة أن يرجع على وراء بسرعة تفوق صاحبه، فهذا جائز. وهل يجوز على اليمين والشمال؟ نعم نعم يجوز، ويقع هذا أيضا من بعض الناس، يتسابقون أيهم أسبق ذهابا يمينا أو ذهابا شمالا. ويصح أيضا في سائر الحيوانات كالبغل والحمار وغيرهما مما يركب، والبقرة أيضا تصح المسابقة عليها. لأن القول الراجح جواز ركوب ما لا يركب عادة لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسائر الحيوانات. ولكن هل يجوز المسابقة بالحيوان نفسه بمعنى أن نطلق الرجلان كلبيهما ويتسابق على ذلك؟ الظاهر أنه لا يجوز لأنه لا فعل من المتسابقين في هذا الحال. وقد يقال بالجواز لأن فعل الكلاب ونحنها بأمر صاحبها كفعل صاحبها، ولهذا جاز صيدها إذا أرسلها صاحبها. ويشترط في المسابقة الحيوانات نفسها يشترط أن لا يكون في ذلك أذية لها، فإن كان في ذلك أذية كما يفعله بعض الناس في المسابقة في نقر الديوك بعضها ببعض، فإن بعض الناس والعياذ بالله يربي ديكه على أن يكون قويا في المناقرة، فهذا حرام لا يجوز. ومثل ذلك نطاح الكباش، ومثل ذلك صراع الثيران، كل ما فيه أذية للحيوان فإن المسابقة فيه محرمة لما فيه من إذاء الحيوان. السفن وهي الفلك التي تجري في الماء تصح المسابقة عليها، لأن الناس يختلفون فيها اختلافا كثيرا. والمزاريق الظاهر مراكب البحر التي دون السفن، ولعل إخواننا الذين يعيشون حول البحار يعرفونها. نعم يسمونها إيش؟ زوارق صغيرة. طيب السفن ومزاريق، لكن المؤلف يقول ولا يصح العوض إلا هذه، تصح بدون عوض، تصح بدون عوض. فإن كان فيها عوض فإنها حرام، سواء كان هذا العوض نقدا أو عروضا أو منفعة فإنه لا يجوز. وقد كان من عادة الصبيان أنهم يتسابقون على الأقدام، فإذا سبق أحدهم الآخر قال له احملني على ظهرك من منتهى المسابقة إلى ابتدائها، فهل هذا جائز؟ نعم بعوض. ما هو العوض؟ المنفعة، حمله إياه من هذا المكان إلى هذا المكان منفعة فلا تجوز. وقد يقال إنه يرخص للصغار الذين لم يبلغوا في ذلك، وإن لم يرخص للكبار، لأن الصغار يرخص لهم من اللعب ما لا يرخص للكبار. قال ولا يصح بعوض، يعني بعوض مالي سواء كان عينا أو نقدا أو منفعة، إلا في إبل وخيل وسهام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. الإبل بأن يتسابق اثنان على بعيريهما، والخيل بأن يتسابق اثنان على فرسيهما، والسهام بأن يتسابق اثنان في سهاميهما أيهما يصيب. وظاهر كلام المؤلف في الإبل والخيل أنه لا فرق بين أن تكون المسابقة في الجري أو في حمل الأثقال، وهذا بالنسبة للإبل واضح، لأن الإبل ينتفع بها في الجري وينتفع بها في حمل الأثقال، لكن في الخيل في النفس من هذا الشيء، لأن الخيل إنما ينتفع بها في إيش؟ في الجري، مسابقة جريا. إذن الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق أي لا وضع عوض في المسابقة إلا في إبل وخيل وسهام، وهذا النص صريح. فإن قال قائل هذا جار على خلاف القياس، لأن يا اسمك لا تدع في حمل المسجل. نعم نعم ليش ما تجيبه هنا مع الإخوان؟ لأن ما ودي أنا أنشغل في الواقع وأشوف إذا حامله فيه مشقة عليك وبيفوت عليك حضور القلب. طيب، فإن قال قائل هذا خلاف القياس لأنه ميسر، إذ أن أحدهما غانم أو غارم، فالجواب من أحد وجهين. الأول أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن القمار بأن قال لا بد من ثالث محلل، لا بد من أن يكون معهما ثالث ليس غانما ولا غارما، يكون محللا، فإن غلب أخذ عن وضعهما وإن غلباه لم يؤخذ منه شيء. وهذا يخرج المسألة عن صورة القمار والميسر، لكن هذا الجواب ضعيف جدا، والتحيل على محارم الله محرم. إذا قلنا إن هذا ميسر وإنه حرام فإنه لا يمكن أن يحل بالتحيل عليه، والصواب أنه لا يشترط أن يجعل محلل، وأن هذه المسألة مستثنات لأن فيها مصلحة، فإنه لا يمكن أن يحل بالتحيل عليه، والصواب أنه لا يشترط أن يجعل محلل، وأن هذه المسألة مستثنات لأن فيها مصلحة تربو على مفسدتها، والمصلحة هي التمرن على آلات القتال، وهذه مصلحة كبيرة عظيمة تنغمر فيها المفسدة التي تحصل بإيش؟ بالميسر. الله أكبر. هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هادي محمد الوسيلة الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما لم أفعل وما صنعت. ليش الفقه؟ طيب ايش نعم يقول في المسابقة التي لا تجوز بعوض، لو أن رجلا خارجا عن المسابقة جعل مكافأة وجائزة للسابق منهما فهل هذا جائز؟ والجواب نعم، بشرط أن يكون الذي وضع فيه الجائزة نافعا. أما إذا كان لهوا ولعبا ففي النفس من جواز ذلك شيء، لأن ذلك إضاعة مال لا فائدة منه، لكن إذا كان مفيدا كما لو كان في المصارعة أو المسابقة على الأقدام أو في حمل الأثقال أو في سرعة الحركة أو في الكاراتيه هذه لا بأس بها، لأن هذه بها مصلحة، لكن على شيء لغو لا فائدة منه في النفس من هذا الشيء. نعم نعم ليتها من غيرك هذا. النبي عليه الصلاة والسلام سابق على الأقدام وعرفها وعرف مصلحتها وفائدتها، ومع ذلك قال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافل. نعم ربما لو فرضنا أن هناك سبق سبقا على الأقدام مما يستعمل في الجهاد وهو حرفة معروفة فقد يقال أن هذا جائز، أما سبق عادي فلا يجوز. نعم إيه ما في شك حصن، هذا من أبلغ الحصن لأنه نفي وإثبات. نعم أين إيش قاعدة يجوز للصغار ما لا يجوز للكبار؟ نعم هل هي قاعدة مضطردة وإن لم يكن كذلك فمضبطة فيه؟ نعم لأنواع اللعب والله هذا، أما شيء محرم كشرب الدخان مثلا ما يجوز، لكن له الصبيان الآن يلعبون ويحصل لهم ميسر فيما يسمونه العدل. ايش؟ نعم. ايش؟ براجوز. اي نعم براجوز هذه الدواعي. ها؟ مصابين. اي نعم. هذه يكسبون بها. ولما كنا صغارا نكسب بكعب الغنم. جائزة هذه للصغار ما في أشكال. نعم. شيخ بارك الله فيكم، من أقسام السبق ما يجوز ما لا يجوز لا بعوض ولا بغيره. نعم. هل لنا بعض الأمثلة على هذا النوع؟ هل؟ يعني بعض الأمثلة لهذا النوع. ما وصلنا. هنا الآن في الأول. نعم. تأتينا إن شاء الله. البعض يستأجر آلة اللعب أو المكان الذي فيه اللعب، والذي يغلب هو الذي يدفع هذه الأجرة، الآخر ما يأخذ إنما يأخذها صاحب المكان. هذا نوع من الغرب. الظاهر أنه لا يجوز. الظاهر أنه لا يجوز، ويجب أن تكون الأجرة بينهما، لأن كل منهما تبع بهذا المكان. سابقا على الأقدام؟ إيه؟ إيه نعم جائز، ما في مشكلة. الأصل أن ما جاز للرجال جاز للنساء إلا لسبع، إلا إذا كان هناك مانع. فإذا كنا نساء وحدهن وأردنا أن يتسابقنا فلا بأس. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السبق، والتسبق على الأقدام وسائر الحيوانات والكلب والمزارق، ولا تصح بعوض إلا ولا يصح بعوض إلا في إبل وخيل وسهام، ولابد من تعيين المطلوبين واتحادهما والرباة والمسافة بقدر الإمكان، وهي جعالة لكل واحد تسقها، وتصح المناضلة على معينين يقصدون الرمي. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق أن السبق لسكون الباء هو ايش؟ يعني الفواكه لا يسرق، بمعنى ان يتقدم الانسان غيره في شيء لا يدخل. واما السبق بالفتح فهو العوض المجهول المسبق. وسبق لنا ان الاشياء تنقسم الى اقسام، قسم منها يجوز بالعوض وبدونه، وقسم لا يجوز بالعوض ولا بدونه، وقسم يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض. الذي يزول بعوض ثلاث أشياء، وهي الإبل والخيل والسهام. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصر أو خوف أو حال. ويقاس عليها ما شبهها من آلات الحرب الحاضرة، فالدبابات ونحوها تشبه الإبل، والصواريخ وشبهها تشبه السهام، والطائرات وشبهها تشبه الخيل. نعم. فهذه تجوز بعوض. واما ما لا يجوز بعوض ولا غيره فهو السبق في الامور المحرمه، المسابقه في الامور المحرمه، كالمسابقه في العدوان على الناس وقطع الطريق وما اشبه ذلك، أو المسابقة في لعب الشطرنج والنرد وغير ذلك مما يلهي كثيرا عن المهمات في الدين والدنيا ولا فائدة فيه، وهذا هو الضابط فيه. فالذي لا يصح بالعوض إما أن يكون محرما بذاته، كالمسابقة على العدوان على الناس وقطع الطريق ونهب الأموال وإخافة الآمنين وما أشبه ذلك، هذا حرام سواء كان بعوض أو بغير عوض. وإما أن يكون مما يلهي كثيرا ويتعلق به القلب كثيرا ولا خير فيه ولا منفعة، كالنرد والشطرنج وما أشبهها من هذه الألعاب التي كثرت أنواعها في الوقت الحاضر. القسم الثالث ما يجوز بلا عوض ولا يجوز بعوض، وهو ما لا مضرة فيه، ما لا مضرة فيه شرعية، وليس فيه منفعة تربو على جواز المراهنة فيه، يعني بأن تكون منفعته قليلة فهذا لا يجوز بعوض ويصح بلا عوض، مثل المسابقة على الأقدام، فإن ذلك جائز، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سابق عائشة على الأقدام. سائر الحيوانات مثل الفيلة والكلاب وما أشبهها هذه تجوز، لكن اشترطنا في الدرس الماضي إيش؟ أن لا يكون فيها أذية على الحيوان. السفن معروفة، وهنا ينبغي أن يقال السفن الحربية يجب أن تلحق بالإبل، فإنها إذا كانت حربية تدخل في آلة الحرب ومعدات الحرب. المزاريق قال في الشرح أنها رمح قصير، رمح قصير يتسابقون في الطعن، وكذلك المسابقة في السيوف، إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال لا يجعله سيفا حادا بل يكون سيفا من خشب أو نحو. وهذا ما يسمى عند الناس الآن بالمعركة الوهمية، بمعنى أنهم يتشابكون فيما يسمى بالسلاح الأبيض، لكن لا يجعل الإنسان خنجرا حادا أو سيفا حادا، لأنه ربما أهوى به الشيطان إلى صاحبه فقتها، لكن يجعله من جنس العصا أو الخشب أو ما أشبه ذلك. وهل من ذلك ما يسمى بالملاكمة؟ ليش؟ أولا لأنها أظنها تضرب مع الوجه خاصة، وهذا منهي عنه، والثاني أنها خطرة، لأنه لو أصيب الإنسان الملاكم بمقتل لكان هلك. لكن إذا كان الإنسان يريد أن يتمرن تمرينا فقط ولكنه لا يضرب الوجه من أجل أن يستعين بذلك على قتال العدو، مثل الكراهيتم، إيش الكراتيه، هذه يقولون إنها مفيدة للإنسان جدا في مهاجمة العدو وفي الهرب منه، فيكون هذا المسابقة فيها جائزة. بل لو قيل إنها لو أن الناس انقلبوا إلى حرب بهذه الطريقة دخلت في الأشياء التي تجوز بعوض. طيب، اختلف العلماء رحمهم الله في المسابقة على الأقدام هل تجوز بعوض أو لا، وقلنا أن المذهب أنها لا تجوز بعوض، ومنهم من قال إنها تجوز بعوض لأن السبق على الأقدام ينتفع به في الحرب، في الكر وإيش والفر، فهو مفيد، لكن هذا الاحتمال يرد عليه أننا لو أجزنا العوض في هذه الأشياء لكانت سببا للتجارة، بمعنى أن الناس يتجرون بها لأنها سهلة المؤونة ولا تحتاج إلى اقتناء فرس أو إصلاح رمح وما أشبه ذلك، فتتخذ تجارة وينشغل الناس بها عن أمور أهم منها. فهذه المصلحة التي قد يتوقعها الإنسان مع العدو معارضة بالمفسدة، وهي أن ينكب الناس عليها ثم يتخذونها تجارة، وهذا المانع مانع قوي. فإن قال قائل وأيضا السبق على الخيل الآن يتخذونه تجارة أليس كذلك؟ فهو الآن يتخذ تجارة ومنفعته في الحرب والوقت الحاضر قليلة، فيلزم على طرد القاعدة أن تمنع من ذلك، أي من المسابقة على الخير بالعوض لأن الناس اتخذوها تجارة. فنقول هذا ينبني على قاعدة ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي إذا نص الشرع على شيء ذي فائدة في وقت الشرع، يعني في وقت الرسالة، ثم عدمت منفعته التي تكون في وقت الرسالة، فهل نتبع المعنى أو نتبع اللفظ؟ يعني العلماء يختلفون في هذا. ومن ذلك الشعير في زكاة الفطر، الأقط في زكاة الفطر منصوص عليهم، أليس كذلك؟ وهما في ذلك الوقت قوت للناس سواء كانوا في البادية أو في الحاضرة. في الوقت الحاضر ليست قوتا، فهل نتبع اللفظ ونقول هذا شيء عينه الشرع فهو مجزي سواء كان قوتا للناس أو لا، أو نقول إذا أصبح واحد من هذه الأربعة غير قوت فإنه لا يجزي؟ يعني في احتمال واحتمال، لكن الاحتمال الأخير بالنسبة للفطرة أصح، لأنه ثبت في البخاري من حديث أبي سعيد: كنا نخرجها صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. فهذا صريح أن العلة هو الطعام، وكما قال عليه الصلاة والسلام، وكما قال عبد الله بن عباس: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. لكن الآن نحن في مسألة الخيل. الخيل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا شك أنها آلة عظيمة فعالة في إيش؟ في الحرب. هي في الوقت الحاضر ليست كذلك، هي في الوقت الحاضر تجارة، يحصل سبق بها تجارة. فهل نقول لما فقدت العلة التي من أجلها جاز السبق يجب أن نفقد الحكم، أو نقول نأخذ بظاهر اللفظ ولا علينا من العلة تخلفت أو وجدت؟ في احتمال قال: ولا بد، ذكر المؤلف على الشروط المسابقة، لا بد. نعم، سبق لنا البارحة أن ذكرنا أن بعض العلماء قال إنه لا يجوز السبق في هذه الثلاثة إلا بمحل، وبينا أن هذا القول ضعيف جدا، أولا لضعف الحديث الوارد فيه، فالحديث ليس بحجة. ثانيا أن هذا حيلة، لأنه إن جاز أخذ العوض بلا محلل فلا حاجة للمحلل، وإن كان حراما صار إدخال المحلل من أجل استحلال الحرام، والحيل ممنوعة شرعا. وأيضا المحلل الآن سيشاركهم في المسابقة، ومع ذلك هو غانم على كل حال أو سالم، فيكون شاركهما في الفعل وخالفهما في إيش؟ في الحكم والنتيجة، وهذا ليس من العدل، والمسابقة مبناها على العدل. أتدرون أن المحلل إذا سبق أخذ العوضين من الاثنين، وإن سبق لم يأخذ شيئا ولم يأخذ منه شيء، هذا لخلاف العدل. فكيف يكون مشاركا لهما في العمل ثم يخالفهما في النتيجة والثمرة؟ الصواب أن المحلل ليس بشرط. فإذا قال إن هذا من باب الميسر، لأن أحدهما إما غانم وإما غارم، قلنا نعم هو من باب الميسر، لكن مفسدة الميسر فيه منغمرة في جانب المصلحة، والشرع كله حول المصالح، يعني كل الشريعة مصالح، إما غانمة وإما غالبة وإما متمحضة. طيب، قال: ولا بد من تعيين المركوبين. لا بد من تعيين المركوبين، يعني اللذين يقع عليهما السبق، فتقول مثلا: أسابقك على هذا الجمل، والثاني يقول: أسابقك على هذا الجمل، أو يقول: أسابقك على هذا الفرس، والثاني يقول: أسابقك على هذا الفرس. فلو قال: أسابقك على فرس بدون تعيين لم تصح. لا بد من تعيين الفرسين أو الجملين مثلا. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط تعيين الراكبين، لأنه قال المركوبين، فظاهره أن تعيين الراكبين ليس بشرط. والصحيح أنه شرط ولا بد منه، لأنه ليس المقصود أن يكون هذا الجمل أو هذا الفرس سابقا، بل السبق في الحقيقة يكون من جودة الفرس أو الجمل ومن حذق الراكب. أفهمتم هذا؟ يعني ربما يكون فرس جيد جدا جدا يركبه إنسان ما ليس حاذقا، يمشي ولا ما يمشي؟ ما يمشي، يهك عليه نفس الفرس قد تلفت وذاك راكب عليه يمشي وهو واقف، وهذا شيء مشاهد. يعني الآن لما كان الناس يستعملون الحمير كآلة ركوب وآلة نقل، تجد أحد الركاب إذا ركب على الحمار بمجرد ما يحرك نفسه يطمر الحمار ويمشي زين، وبعض الناس يركب ويزجره ويضربه وينغزه ولا يتحرك. المهم أن كون تعيين الراكب ليس بشرط قول ضعيف، لا بد من تعيين المركوبين ولا بد من تعيين الراكبين، وذلك لأن جري المركوبين بحسب حذق الراكبين فلا بد من هذا. طيب، ولا بد أيضا من اتحادهما، لا بد من اتحادهما، بمعنى أنه لا بد أن يكون السبق في الخيل على فرسين من نوع واحد كعربي وعربي، برذون وبرذون، هجين وهجين. طيب، لو قال أسابق على فرس وبغل ما يجوز؟ لا يجوز. نعم، لأن لابد من اتحادهما أن يكونا من نوع واحد. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط اتفاقهما في الذكورة والأنوثة، فيجوز أن يكون السبق على جمل وناقة أو على فرس وحصان، وهذا هو الظاهر، الظاهر أنه لا يشترط. ولا سيما أيضا بالنسبة للناقة، الناقة جمل وناقة لا بأس، وإن كان يختلف بعضهم عن بعض في مسألة التحمل والصبر والقوة. ولا بد أيضا من تعيين الرماة، نعم هذا لا بد منه، لا بد من تعيين الرماة، فيقال مثلا فلان ابن فلان يسابق فلان ابن فلان، فلو قال مثلا المسابقة على رجل من بني تميم ورجل آخر من بني غطفان مثلا، يصح؟ ليش؟ لعدم التعيين، لا بد من تعيين الرماة. ولا بد أيضا من تعيين السهم، من تعيين السهم بمعنى أن يكون المرمي به الآلة من نوع واحد. وأنتم تعرفون الآن الفرق بين أنواع الأسلحة، فلا بد أن يكون السلاح نوعا واحدا. وهل يشترط أن يكون أيضا موديلا واحدا؟ نعم ينظر، إذا اختلفت المواديل فلا بد من أن يكون الموديل واحد. أما إذا لم تختلف، لأن أحيانا ما تختلف من حيث القوة والأداء لكن تختلف من حيث الشكل فقط، فلا بد من اتحاد ما به، بشرط أن يكون عدم الاتحاد يؤدي إلى الاختلاف. ولا بد أيضا من تحديد المسافة، مسافة إيش؟ مسافة الرمي. وكانوا في الأول يعتمدون في مسافة الرمي على قوة الرامي، لأنه نبل يرمي به الإنسان، فالإنسان الذي ليس بقوي ما يروح، ما يذهب سهمه بعيدا، فلا بد من تعيين المسافة بقدر معتاد. قالوا وأكثره 300 ذراع، 300 ذراع كم تأتي؟ 200 متر تقريبا، 200 متر، 200 متر بالنسبة للأسلحة الموجودة الآن، نعم لا شيء، لكن فيما سبق ما حد يرمي 300 ذراع. ارفع الصوت. ايش السباق سن المرفوض خيبه؟ ايش هنا؟ لا مو معتبر، لان السابق تعرف انه اذا صار هرم ما حد راح سابق عليه. نعم انت الشيخ. الان يتسابقون بالسيارات والدراجة النارية، شيء مختلفات في السيارات، درجة مختلفات في النوعية والقوة، وما أني راضي بهذا. لكن بدون عوض؟ لا بعوض، بجوائز. جواز منعين اشتراكات شيخ. أقول منعين يعني المتسابقان لا يشتركان فيه. طيب لو ورا اشتركوا يبطل هذا؟ لا، إذا كانت جائزة معينة. شيخ لو اشتركوا في الجائزة تبطل؟ يعني مثلا لو قال منك 1000 ريال ومني 1000 ريال، نعم، ومن السابق، هذا ما يجوز. الضابط الذي يحرم الذي يتعلق به القلب كثيرا وينهي عن المصالح. هل بعض من قيل يقول الصلاة إذا لها الصلاة؟ الصلاة. الصلاة؟ لا. ضابط؟ لا. كما قلنا هذا الضابط. الصلاة داخلة في المصالح. نعم سمير. هل يجوز تعيين مركوب الوصف؟ ايش؟ تعيين مركوب الوصف؟ لا ما يصلح. لكن بالنسبة للأسلحة الحديثة يمكن بالوصف، لأنها تعرف من الصناعة ما تختلف، لكن بالنسبة للدواب تختلف كثيرا. نعم فؤاد. ما حكم اللعب بالسفرنج والضومنة من غير قصد المسابقة بل للتلهي فقط؟ هذا يمكن حرام. النرد والشطرنج كلها حرام، حتى الورقة البلوت هذه حرام على مسابقات الشيخ اسامة الدينية رحمه الله، وهو الذي اختاره شيخنا عبد الرحمن بن سعد، كان لا يشك في انها حرام. نعم. والضمنة مثله؟ الضمنة مشتركة. هذا الحجر المنقط 28 حجر. حجر؟ إيه 28 حجر. إيه؟ كل حجر فيها بعضها فيها أرقام. إيه 12 نقطة و11 نقطة. ثم؟ ويرصفونها، فالأرقام المتساوية ترصف بجانب بعضها حتى إذا انتهت أوراق أحدهم فاز، ويسمى ضمن. ضمن الجزء. لكن كما قلنا من قبل، يعني يرخص بالصغار ما لا يرخص بالكبار. الصغار كل حياتهم له، ما هم مطالبين بشيء، حتى الواجبات الدينية أسقط الله عنهم. لكن الكبار عليهم مسؤولية، ولهذا كلفوا وألزموا بالواجبات الشرعية. شيخ فيها العادة الصغار تباع مع كونها بالنرد، إلا أن فيها يعني تعويل الصغار على الفوائد الربوية، يعني كانوا شركة يقال تستقرض من البنك 100,000 ثم تدفع له 100,000 و 1,000 ويباع الأسواق. إيه؟ هذا بعد أشد. إذا كان هذه اللعبة أنك تمتع أذهانهم في الربا وغير من الأرض تزال. نعم. ما علم صلى الله عليه وسلم معه كان نعم أخبر من العود معه كان سيد بدأ ونوم الأشكال، لأن فيه دعوة للإسلام كأخذ أبي هريرة أبي بكر رضي الله عنه الرهان على قريش، لما راهنهم على أن الروم ستنتصر على فرس. هذا قال إنه نوع من الجهاد، لأن فيه غير الأعداء. ويقال أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أسلم كان رد عليه غنمه. نعم. يعني ما تحصل في إيش؟ أقول ما يحصل في الثلاثة. له الحصر الآن بأعيانها واضح، لكن لعل الرسول عليه الصلاة والسلام ضربها مثالا، فكل ما يستعان به على الجهاد في سبيل الله أو على إعزاز الدين ورفعة الدين فأنه داخل فيها، لأن المصالح تنغمر ترمر المكاسب. انتهى الوقت يا شيخ. نعم. لا المسابقة دام بما قلت لكم فيها مانع، وإلا حقناها فيها إذا كان فيها مصلحة. لكن المعنى أن تتخذ تجارة وتلع كثيرا لأن ما تتعب الواحد يكفي إذا ما شاء الله سبق هذا صاحبه يفرح بهذا يكفي. ورحمه الله تعالى في باب السبق ولا بد من تعيين المرفوقين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر المعتاد وهي جعالة لكل واحد حقها وتصف المناضلة على معينين يسلمون الغم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب السبق وقد تقدم أن المسابقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: ما لا يحل بعوض ولا غيره، وما يحل بعوض وغيره، وما يحل بغير عوض ولا يحل بعوض. وسبق هذا مفصلا. وسبق أنه إذا جازت المعاوضة فلا بد فيها من شروط، منها تعيين المركوبين. تعيين المركوبين، والصحيح أنه يشترط تعيين المركوبين والراكبين. نعم. ومنها اتحادهما بأن يكون من جنس واحد كخيل من نوع يعني عربي أو هجين أو ما أشبه ذلك، فلا يصح بين فرس وحمار، وذلك لعدم إيش؟ اتحادهما. ولا بد من تعيين الرماة، وهذا حق، لا بد من تعيين الرماة، فيقال فلان وفلان. ولا بد أيضا من تعيين المسافة بقدر معتاد لئلا تخرج المسألة عن المسابقة. لو عين أمدا بعيدا لا يمكن الوصول إليه عادة فإنه لا يصح، لأن هذا من المتعذر أو المتعسر. وهذه الشروط لجواز أخذ العوض في المسابقة. أما إذا لم يكن عوض فالأمر واسع. فلو قال شخص لآخر إن عنده حمارا جيدا لا يسبقه الفرس، وقال الآخر أنا عندي فرس أتحداك، فتسابق أحدهما على حمار والثاني على فرس، يجوز أو لا؟ بلا عوض يجوز، ما في معنى، لكن بعوض لا بد من الشروط التي ذكر المؤلف. قال وهي جعالة، هذا متدرس الليلة. قال وهي أي المسابقة جعالة لكل واحد فسخها، يعني أنها ليست من العقود اللازمة بل هي من العقود الجائزة، فهي تشبه الجعالة. والجعالة أن يجعل الإنسان شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما، مثل أن يقول من رد ضالتي فله 1000 ريال، هذه جعالة. لا، السبق من هذا الجنس. وقول لكل واحد أي من المتسابقين فسخها، ويشترط لذلك ألا يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فإنه يمتنع على صاحبه أن يفسخ لئلا يؤدي إلى التلاعب. فمثلا إذا كانت الإصابة 9 من 10 ثم إن صاحبه أخذ 3 وهو أخذ 5، فلا يجوز لصاحب 3 أن يفسخ، ويجوز لصاحب 5 أن يفسخ لأنه ظهر له الفضل. فإن قال قائل حتى صاحب 3 ربما يكون مع تكرار المسابقة يقفز وذاك يتأخر، لأن الإصابة مقدرة بكم؟ كم في المثال الذي ذكرنا؟ 9 من 10، والآن 3 من 10 و5 من 10، ربما في المستقبل يقفز صاحب 3 حتى يغلب صاحب 5، فيبقى صاحب 5 في مكانه وذاك يتعلق. نقول هذا احتمال وارد لكن ليس لنا إلا الظاهر، والآن الظاهر غلبه مع من؟ في المثال الذي ذكرنا مع صاحب 5، فصاحب 5 تبين الآن أن الحق له فيما يظهر، فإن فسخ هو فلا بأس، وإن فسخ المغلوب فليس له ذلك إلا إذا رضي صاحبه. فقول المؤلف لكل واحد فسخها هذا مطلق يجب أن يقيد. بماذا؟ ما لم يظهر الفضل لأحدهما، فإن ظهر الفضل لأحدهما فليس للمفضول أن يفسخ إلا برضا صاحبه. قال: وتصح المناضلة، يعني المسابقة في الرمي، على معينين يحسنون الرمي، يعني لابد أن يكون الرماة معينين، وسبق في قوله وتعين الرماة، لكن لابد أن يكونوا يحسنون الرمي، لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه، فلا بد أن يحسن الرمي، وذلك لأن من لا يحسن الرمي لا فائدة من رميه. والشارع إنما أجاز المسابقة بعوض في الرمي من أجل أن يجيد الإنسان الرمي ويتمرن عليه، فإذا كان لا يعرف فإنه لا يصح أن يدخل في المسابقة. وقول على معينين، هل هذا يدل على اشتراط أن يكون ثلاثة فأكثر؟ الجواب: أما على المذهب فنعم، لأنه لابد من اثنين وإيش وثالث محلل. وأما على قول الراجح فيصح أن تكون المناظرة بين اثنين. ثم لابد من حكم بين الاثنين يكون عارفا بالسبق وتقدير السبق بحيث لا يظلم أحد، لأن المتسابقين كالخصمين تماما، والخصمان لا بد لهما من حاكم يحكم بينهما. ثم قال المالك رحمه الله: باب العارية، ويقال العارية، سميت بذلك لأنها عارية عن العوض، ولهذا قال: وهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. هذه العارية، فالعارية في الأصل بذل الشيء بلا عوض على غير وجه التمليك، وهنا يقول هي إباحة نفع عين تبقى، أي العين بعد استيفائه، أي استيفاء النفع. إباحة ممن؟ من المعين للمستعين. وقول نفع عين تبقى بعد استيفائه، أي تبقى العين بعد استيفائه، فإن أعاره ما لا يبقى بعد استيفائه فليست عارية ولكنها منحة، مثل أن يعيره تمرا أو خبزا أو ما أشبه ذلك. وتصور ذلك أن يكون جاره عنده ضيوف فيقول: أنا عندي ضيوف يحتاجون إلى أن نقدم لهم طعاما متنوع، فيقول: نعم أنا عندي طعام متنوع أعيرك إياه. فيقال هذا إذا دلت القرينة على أنه لا يريد عوضا فهو هبة وهدية، وإن دلت القرينة على أنه يريد العوض فهو بيع، كأنه يقول: ما أكل فهو عليك بكذا بقيمته، وما لم يؤكل فهو يرد إلي. وهذا يقع كثيرا عند أهل المطاعم، يقدمون أطعمة متنوعة يصفها صاحب البيت أمام الضيوف، فما أكل منها فهو بحسابه، وما لم يؤكل فإنه يرده عليه. وهذا وإن كان فيه نوع من الغرر والجهالة لكنه يتسامح فيه عادة. المهم منه لا بد أن تبقى العين بعد استيفاء المنفعة. مثال ذلك المعون، الإناء، هذا يمكن أن ينتفع به الإنسان مع بقائه. القلم يمكن أن ينتفع به مع بقائه، ولا يضر إذا كان فيه شيء من الحبر، لأن هذا يعتبر تبعا لا يؤثر، وإلا من المعلوم أنه إذا أعطاه قلما مملوءا بالحبر فسوف يفنى هذا الحبر بالكتابة به، لكن هذا شيء لا يؤبه، لا يؤبه له. طيب السيارة إباحة تبقى بعد استيفائه. طيب، وما استهلك من البنزين اللي فيها حين العارية فهو تبع، لا يعد، لا يقال إن هذا لا ينتفع به إلا بعد استهلاكه. وقوله إباحة عين، لا بد أن يكون المبيح جائز التبرع أو جائز التصرف، جائز التبرع، بحيث إنه يملك أن يهدي من ماله وأن يهب من ماله وأن يصدق من ماله. فإن كان غير جائز التبرع لم يصح، لم تصح منه العارية، كولي اليتيم مثلا، فإنه لا يصح أن يعير مال اليتيم لأنه لا يصح أن يتبرع به، والإعارة تبرع بالنفع. نعم، لو فرض أن اليتيم مراهق قريبا أن يبلغ وهو يحب البذل والعطاء واستأذنه في أن يعير متاعه ففرح بذلك وسر به، فهنا نقول لا بأس أن يعير متاع هذا اليتيم، لأن في هذا إدخال السرور على اليتيم، كما قال العلماء رحمهم الله إنه يجوز أن يضحي من مال اليتيم لليتيم، لأن اليتيم يفرح إيش بالأضحية، فهنا أعار متاعه لمصلحته، لأن بعض الشباب المراهقين يحبون أن يحسنوا إلى الناس، فتجدهم يتفانون في خدمة الناس وفي نفعهم وفي إعارتهم، يفرحون بهذا. فإذا كان هذا الولي لليتيم يرى أن من إدخال السرور على اليتيم أن يعير شيئا من ماله بإذنه فلا بأس. قال وتباح إعارة كل ذي نفع مباح، تباح إعارة. لم يبين المؤلف رحمه الله حكم العارية بالنسبة للمعير أو للمستعير، وإنما بين حكم المعار، فنقول العارية بالنسبة للمستعير جائزة ولا تعد من السؤال المذموم لجريان العادة بها، فيجوز الإنسان أن يستعير من أخيه قلما أو ساعة أو سيارة أو إناء أو ما أشبه ذلك، هذا بالنسبة لمن؟ للمستعير. أما بالنسبة للمعير فإنها سنة على الأصل وقد تجب أحيانا، فهي سنة لدخولها في عموم قول الله تبارك وتعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهي إحسان بلا شك فتدخل في عموم الآية. وقد تجب أحيانا كإعارة شخص رداء يدفع به ضرر البرد، فهذه واجبة. فلو طلب منك شخص في برد شديد أن تعطيه رداء يلتحف به وجب عليك أن تقضي. ومن ذلك عند كثير من العلماء إعارة المصاحف، لأن المصحف يجب أن يبذل لمن أراد أن يتعلم به. ومن ذلك أيضا إعارة الكتب التي يحتاج إليها الناس فتجب إعارته، لكن يشترط في ذلك ضرورة المستعير وعدم تضرر المعير. فلو قال المعير في من طلب منه استعارة مصحف، لو قال إني لو أعطيت هذا الرجل المصحف لأفسده، فإنه لا يجب عليه الإعارة. وكذلك لو قال إن أعطيته الكتاب أفسده فلا تجب الإعارة، لأن فيها ضرر على من؟ على المعير. ويوجد بعض الناس الذين يجتهدون وهم مخطئون، إذا استعاروا كتابا جعل يعلق عليه والكتاب ليس له، فتجد يملأ الكتاب تعليقا بين الأسطر وعلى الهوامش وبالحواشي وبالأعالي حتى لا تقرأ أصل الكتاب. ثم من المؤسف أن تكون هذه الحواشي إيش؟ حواشي ما فيها خير، وربما تكون خطأ، وهذا حرام لا يجوز. لا يجوز للمستعير أن يكتب حرفا واحدا في الكتاب المعار أبدا، حتى لو وجد خطأ ليس له الحق أن يصححه إلا إذا استأذن من صاحبه، وذلك لأنه ربما يظن العبارة خطأ وهي صواب، فلا يحل لها أن يتصرف أي تصرف في الكتاب الذي استعاره. طيب، إذن العارية بالنسبة للمستعير قل جائزة، بالنسبة للمعير سنة وقد تجب. طيب، ما الذي يباح إعارته؟ قال تباح إعارة كل ذي نفع مباح، كل عين فيها نفع مباح فإن إعارتها مباحة، فشمل ما لا نفع فيه كالديدان والصراصر والجعلان والخنافس وما أشبه ذلك، هذه لا تباح إعارتها. لماذا؟ ما فيها نفع مقصود، ولا بد أن يكون مباح، أن يكون النفع مباحا، فإن كان فيها نفع محرم لم تجز إعارتها، كإعارة الطبول والمعازف وما أشبهها، فهذه إعارتها محرمة لأن نفعها محرم. ومن ذلك إعارة مغنية لتغني غناء محرما فإن إعارتها محرمة. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإعارة ذي النفع الحرام لا شك أنها إعانة على هذا النفع المحرم. يقول إلا البضع فلا تحل إعارته. كيف البضع؟ يعني لو جاء شخص لآخر عنده أمة وقال أعرني بضع أمتك لمدة 5 أيام يجوز؟ ليش؟ أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.